تحب للاستقصاء في إزالة الأرثار إلى حد لا يدخل منه ضرر على الإطلاق. يستطيع الإنسان في تقليم الأرثار ويستقصي ذلك، لكن بشرط أن يؤذي الإطلاق أو يؤذيه مثلا. قص الأواصر سنة مستحبة لأنه من الفطرة ويتفاحش وتر فيه، وربما حك به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع الممكنة فتطير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع. أيضا هناك يعني بعض الروايات في كيفية قص الأظفار، ويكون ذلك يوم كذا الخميس أو الجمعة أو هذا العشاء، لم يثبت في ذلك أي حديث يضبط او يعني يوقف الاظفار بيوم معين. فغالب العلماء يعني يفضلون ذلك يوم الجمعه باعتبار يوم العيد الاسبوعي، ونجدنا فيه الى الاجتهاد في التنظف في الطيب والسواك وغير ذلك، لكن لا دليل خاصا يقيد او يوقف لفعل هذه الاشياء وقتا معينا او محددا. كذلك الشعر المروي عن ومنسوب الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب في التوقيت، هذا ايضا ليس ضعف لا اصل له. ايضا لا توقيت في قص الاظافر، يعني ما فيش تحديد يوم معين مثلا، وفي نفس الوقت ما فيش تحديد فتره معينه يعني لقلم الاظافر او قصها. فمتى استحقت الاظافر القص فعلى الانسان ان يفعل. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة في هذا وفي جميع خصال الفطرة المذكورة، لكن بحد أقصى 40 يوما. يقول الترمذي الحكيم: يقول فأما قص الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضر، فإذا طلب المذكور قد يعني يسبب في الخدش وهذه الأشياء. يقول فأما قص الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضر، وهو مجتمع الوسخ ربما أجنب، ولا يصل الماء إلى البصرة من أجل الوسخ فلا يزال جنبا، ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول فهو جنب على حاله حتى يعم الغسل جسده كله، فلذلك ندبهم إلى قص الأظفار. ايضا بعد ما يقص الانسان اظفاره يستحب له حينئذ ان يغسل رؤوس الاصابع، بعد ان يقص اظفاره يستحب له غسل رؤوس الاصابع تكميلا لنظافتها. وحمل بعض العلماء حديث عائشه رضي الله عنها في غسل البراجم، عدت في حديثها في الفطره ان من الفطره غسل البراجم، فيحتمل انه اراد غسل رؤوس الاصابع. نعم. ويحتمل ان البراجم كما يعني ذكرنا هي هذه العقد التي في الايه في الاصبع. ايضا عقل نعم. يقول الامام الخطابي رحمه الله: البراجم العقد التي في رؤوس الاصابع، والرواجب ما بين البراجم، الرواجب هي ما بينها، اما نفس العقد هذه فهي البراجم، لان ربما تجتمع فيها يعني الفضلات احيانا. كذلك غسل البراجم سنه مستقله ليست بواجبه، وقد الحق بعض العلماء به، لان الخطيب جاي في غسل ايه البراجم على انه من افضل الفطره، لكن العلماء الحقوا به يعني اخذا من نفس المعنى الذي من اجله تغسل البراجم، وهي التعرجات الموجوده عندما تفر الاصابع هكذا، الحق بها ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح ونحوه. يسن الا يحيد على الاظفار في التقليم في الغزو والسفر، يعني الانسان ان كان في حاله سفر او في حاله غزو وجهاد ذكر العلماء انه لا يحيد، يعني لا يستقصي في قص الاظافر، لأن ربما يحتاج إلى فك حبل مثلا أو شيء معين فتكون أواصره طويلة، شيء يزيد يمكن فيه شيء يفك به عقدة، أو وربما ذكر بعض العلماء أن قد يكون سلاح يعني يظهر إلى قاتل عدوة. فذكر العلماء أنه يسن ألا يحيط على الأواصار تقليم في الغزو والسفر، لأنه قد يحتاجه في نحو حل حبلة. وعن عمر رضي الله عنه قال: وسروا الأنصار في أرض العدو فإنه سلاح. قالوا: والسفر في معناه. طبعا أما ما يفعله بعض النساء الفاسقات من تدميم أوصارهن بالإصبع بالصقر المعروف الأحمر هذا الذي يسمى بالمانيكير، وإطالة أوصارهن إلى حد يشبه قرش، هذا من المنكرات المذمومة التي تدل على فساد الذوق وفساد الفطرة. يصبح شكل المرأة وما أدري كيف يعني يرون هذا جمالا. امرأة تطير أو ترعى الوحوش وتصدرها أيضا بلون الدم، يعني كأنها يعني ولغت في دم الفريسة. سبحان الله، هذا انتكاس في الذوق وفي الفطرة، فضلا عن مخالفته لهذه الآداب الشرعية، فضلا عن أنه لا يصح هذه تعلن عن نفسها أنها لا دين لها ولا خلق ولا تقوى ولا خوف ولا اتقاء من الله، معناها هذه لا تصلي. لأن هذا الغالب، هل يعقل أن امرأة تضع هذا الصلاة الذي يكون حائلا وحاجزا بين الماء وبين البشرة على أظافرها، هل يعقل أنها تتظل كل يوم يعني تشيل بالمجيلات المعروفة يعني مثل هذا بالأسيتون أو غيره، هذا الصلاة السيء كل صلاة هذا تحت، هذا لا يكون في الغالب. لكن في الغالب هؤلاء النساء أنه لا دين لهن ولا خوف من عقاب الله تبارك وتعالى، يظهرن هذه الزينة القبيحة الدنيمة ويرون يعني هذه الأشياء جمالا. هذا منكر مذموم لأنه فيه تغييرا لخلق الله تبارك وتعالى، وهذا الفعل يستلزم اللعنة كما جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والواصمات والمتوازمات، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: المتفنجات بالحق المغيرات خلق الله. ايضا لان في هذا الفعل السيء القبيح تشبها بالكافرات الفاجرات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تكفل لقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاه والسلام: ليس منا من عمل بسنه غيرنا. ايضا لان هذا مخالف للفطره، هذه منافاه للفطره السليمه، فطره الله التي فطر الناس عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، وذكر منها وتقليم الأنصار. وتقليم الأنصار. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: وقفت لنا في قص الشارب وتقليم الأنصار ونسف الجسد وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. هذا رواه مسلم وغيره. ولذلك يقول بعض الشعراء مخاطبا مثل هذه النساء الفاسقات، يقول: كل الجميلة، وأنا أغير الشعر أقول كل الجهولة، أرسلت أرثارها إني لخوف كدت أمضي هاربا، إن المحالب للوحوش مخالها فمتى رأينا للرداء مخالبا، إن أنت أنت قصدت شعرك غيلة وأزحت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للفقى وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، من علم الحسناء أن جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبه، إن الجمال من الطبيعة رسمه، إن شذ خط منه لم يكن طائبا. على أي الأحوال، يعني هذا شيء يتصرح ومن الانتكاس في الذوق والفطرة أن يرى الناس هذا القبح والدمامة جمالا، جمال عند من لا دين له ولا خلق. أيضا أشرنا إلى أنس شرعي مهجور، ومن يعني تمكن من أداء هذا الأدب سوف يعني يذوق ويجد له طعما عظيما، هو الإحساس بتكريم الإنسان ومعنى قول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا الأدب المهجور والذي يستغربه كثير من الناس الآن في هذا الزمان، أنه يستحب دفن ما قلم الإنسان من أظفاره أو أزال من شعره، ما ينفصل عن بدن الإنسان في حياته، من الأدب أن يدفنه في التراب، يدفنه في التراب. ما شاء الله التراب كثير وفي كل مكان، ما هي مشكلة؟ فيقول مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. وقال القرطبي رحمه الله: جسد المؤمن ذو حرمة، فما سقط منه وزال عنه فحفظه بالقائد فيحق عليه ان يدفنه، لو مات دفن، فاذا مات بعضه فكذلك ايضا تقام حرمته بدفنه كي لا يتفرق ولا يقع في النار او في مزارنا قذرة. فمن فصل عن الانسان الحي وبالذات المسلم الذي كرمه الله عز وجل بجانب صفة الانسانية كرمه بصفة الانسان، فينبغي ان لا ينفي يعني هذه الاشياء التي فصلت عن جسده في الاماكن القذرة او المرينة، وانما يدفنها كما يدفن بدنه. حكى السفاريني عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال في قول الله تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال: يلقون فيها الدم والشعر والأظافر وهم أحياء وتدفنون فيها موتاكم. هذا معنى ألم نجعل الأرض كفاتا، وقد راجعت يعني تفسير هذه الآية فعلا تحقق هذا القول مشهور في تفسيرها ومعروف ويذكره المفسرون ضمن عدة أوجه في تفسير هذه الآية. ألم نجعل الأرض كفاتا، الكفات غير الضم والجمع، تضمكم وتجمعكم، أن نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. الكف الضم، وفي الحديث نهى عن إيه؟ عن الكف في الصلاة. الكف الإنسان يضم ثيابه إذا أراد أن يلتف فيأتي بطرفي ثوبه ويضمه عليه ويسجد، فهذا قد يعني يقف يعني ما ينبغي وقفه وهو يصلي لما يضم إليه طرفي الثوب ثم يسجد يقع هذا المكروه. أيضا لا أدري الإخوة بارك الله فيهم، أحيانا يأخذ واحد باقتراح ويجد كل لو هذا السليم يقلدونه تقليدا وينتشر ويسيع ولا يعرف لهذا الفعل دليل ولا أصل، فما ندري من أين أتت فكرة أن الأخ إذا كان يرتدي سروالا طويلا يتجاوز يعني الكعبين، فإذا أراد أن يصلي يعني ايه يشمر ويكشف السروال، لماذا؟ انه يخاف من قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يقبل يعني صلاه المسلم او لا ينظر الله الى مسلم، فهو يريد ان لا يقع، يريد ان يفر من ايه يعني ان يستجير من الرمضاء بالنار، لان توقعت في نهي، هو لما الواحد يشمر البنطلون هذا مش كف، والرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن الكف، فلا يصح لك تصلي وانت مشمر اتمامك، لا تشمر الاتمام في الصلاه، بل انك اذا شرعت في الصلاه تفك هذا التشميم، دعه يسجد معك كما قال عليه السلام الرجل الذي سجد وشعره معصوم، اذا كان الانسان له شعر طويل يتركه يبطله. فكذلك كف الثياب في الصلاه من صور الكف ما يفعله هؤلاء الاخوه الذين يتناقلون هذه العاده بعضهم عن بعض ولا يدرى لها اصل. الذي قادنا الى هذا الاستطراد معنى كلمة الكف هي الضم ومنها التشمير كما ذكرنا. يقول الامام احمد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: ألم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، قال: يلقون فيها الدم والشعر والاظافر وهم احياء وتدفنون فيها موتاكم. القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها. يقول القرطبي: وهذا يدل على وجود مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه، يقال: كفت الشيء أكفته إذا جمعته وضممته، والكف الضم والجمع. وقال أبو عبيد: كفافا أوعية. وقال القرطبي: وقيل هي كفاف للأحياء، كفاف للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من القضلات في الأرض، إذ لا ضم في ثورك عليها، والضم يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه، الاحتفاف انها تحط بالشيء وتضمه. فبعض العلماء قالوا يعني كان بعض السلف يعني ياتي المقابر فيكون هذه الكفات الاموال، وياتي المساكن ويكون هذه الكفات الاحياء المساكن هذه المنازل. فهنا الامام القرطبي رحمه الله يعرض يعني الاعتراض على هذا التفسير انها لا تسمى كفاتا الا اذا احتفت بالشيء وضمته ضما كاملا، وهذا لا يكون الا بالدفن. واضح؟ ف فكأنه يعني بعض العلماء ينتقد تفسيرها بكون الناس على ظهورها، هذا ليس ضما، وانما الضم ان تدخل اجزاء الاحياء وحط احياء في باطن الارض وكذلك اموات يدخلون في الارض. هنا مساله تعرض لها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى تتعلق بحكم ان يزيل الانسان شيئا من جسده وهو ظلم ان يمنع ذلك. فقد سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن الرجل اذا كان جنبا وقص ظفره او شاربه او مشط راسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد اشار بعضهم الى هذا وقال اذا قص الجنب شعره او ظفره فانه تعود اليه اجزاؤه في الاخره فيقوم يوم القيامه وعليه قسط من الجنابه بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة، فهل ذلك كذلك أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الذنب قال إن المؤمن لا ينجو، إن المؤمن لا ينجو. وفي صحيح الحاكم زيادة حجا ولا مجتا. يقول شيخ الإسلام وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واغتسل، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأثير الاغتسال وإزالة الشعر عن الاغتسال، وإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. قال له ألق عنك شعر الكفر واختتل. يقول وكذلك تؤمر الحائض بالانتشاط في غسلها مع أن الانتشاط يذهب ببعض الشعر، والله أعلم. أيضا أشرنا إلى أدب آخر هو عبر عنه هنا بقوله والنظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن، وفي زيادة وحرم وجهي على النار. ماذا قلنا بالنسبة لهذا الدعاء؟ نعم، فإن هذا الدعاء من الأدعية المطلقة وليس من الأدعية الموظفة، يعني هو غير مرتبط بوظيفة المرآة. فممكن الإنسان يقول إذا نظر في المرآة، فممكن يقول في أي وقت آخر، أي وقت يدعو الله تبارك وتعالى في دعاء مطلقا فيقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي أو فحسن خلقي. هذا الحديث كما ذكر الشيخ الألباني حفظه الله صحيح مطلقا دون قيد النظر في المرآة. الزيادة أيضا ضعيفة، وحرم وجه على النار هذه زيادة ضعيفة. طبعا هو لما قال يعني والنظر في المرآة مش المقصود النظر في المرآة لمجرد النظر في المرآة كما يقع ذلك حتى رياضة اليوجا، لكن النظر في المرآة المقصود بها لتحسين الهيئة لإصلاح الشعر أو اللحية، أو إذا يرى الإنسان إذا كان به أذى فيزيله عن يعني عن بدنه. قلنا أنه يستحب تسريح الشعر وترطيبه وإكرامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، وسواء ذلك شعر اللحية أم شعر الرأس. أيضا عن عطاء ابن يسار مرسلا، هذا حديث مرسل وأنه مشتهر على أمثلة الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء ابن يسار من التابعين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل سائر الرأس واللحية فأشار صلى الله عليه وسلم بيده كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو سائر الرأس كأنه شيطان؟ هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا. فقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى جاء موصولا بمعناه عن جابر وغيره، فنفس هذا الحديث بهذه الرواية مرسل طيب. لكن هناك حديث بمعنى بنفس المعنى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا تكتل به شعره ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به قال الإمام النووي رحمه الله رواه أبو داود إسناد صحيح على صدر البخاري ومسلم وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال إن الله طيب يحب الطيب أو إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفه أراه قال أفنية أراه يعني أظنه قال أفنية الذي يقول أراه والراوي عن سعيد بن المسيب أراه قال نظفه أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود قال يعني الذي سمع من سعيد بن المسيب رحمه الله قال فذكرت ذلك لمهاجر ابن مسمار فقال حدثني عامر بن سعد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه قال نظفوا افئدتكم اخرجه الترمذي وقال غريب وحسنه الالباني بشواهده الشاهد في قوله نظيف يحب النظافه فاكرام الشعر يكون بالتسريح او بقوله ايضا من نحو الوسخ والقدر فعلى الإنسان أن يتعاهده بالتنظيف والإدهان بالتنظيف والإدهان الإدهان بالطيب يعني إدهان بالزيوت أو أحيانا الدهن يعبر به عن الطيب لكن ذكرنا أدبا أيضا مهما وهو أن الإنسان لا يواظب على جهد شعر رأسه وتسريحه حتى يكون شغله الشاغل لا يجعل أمر الإنجام هذا شغله الشاغل يعني لا يبالغ في ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاء في الهاء قيل عم الإرفاء قال كثرة التجاهل والتنعم والإرفاء أيضا هنا في الحديث هو الترجل كل يوم وفي الحديث الآخر نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا جدا نهى عن الترجل إلا جدا أصل الغب اللغة كما في الحديث الآخر جر غبة تزدد حبة الإنسان لا يواظب كل يوم أو كل وقت في التردد على إخوانه لكن يعني يغيب ويزور وكذلك هو نهى عن التردد إلا ربا يعني أن يفعل يوما ويترك يوما لكن قال العلماء خصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد يعني مش مقصود إن ربا يبقى يوم أو يوم لا لكن المقصود يعني إن الإنسان لا يواظب مواظبة بحيث يكون يعني هذا شغله الشاغل ووظيفته يعني الدائمة وقال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان البذاذة من الإيمان هذا رواه أبو داود صحيح البذاذة هي رفاهة الهيئة مش معنى ذلك الإنسان يتكلف أن يجعل هيئته رفاهة لكن الإنسان يتواضع في لباسه و يعني أنواع العبودية تختلف وتتساوي فمثلا إذا إنسان يعني وسع الله عليه الرزق لبس من محاسن الثياب الفرق بيكون النية لبس أحسن الثياب بنية ماذا بنية أن يتحدث بنعمة الله عليه أو لبس ثياب الأغنياء وهو غني لا يتشفع يعني لا يكون كلابس ثوب يزور وإنما هو غني يظهر الغنى حتى يعني إذا رأه الفقراء يعرفون أن هذا غني فيسألونه ويكون ذلك سبيلا لتيسير تصدقه على الفقراء أن يعرف من مظهره حتى يأوي إلى الفقراء ويأخذوا منه الصدقات هذه نية حسنة واضح ولذلك قال النبي عليه السلام لرجل رآه رفث الهيئة ثيابه يعني رفث قال له يعني هل أتاك الله مالا قال نعم قال من أي المال قال من كل المال أعطاني الله فقال له عليه السلام من كان له مال فليرى عليه أثر نعمة الله وكرامته من شكر النعم أن يظهر الإنسان يعني نعمة الله عليه يعني بإظهار السياسة الحسنة هذه هي حسنة وهي صالحة ممكن أن يتعبد بصورة أخرى أن العبودية أنواع وقد يفتح الإنسان ما لا يفتح على غيره ولا يكون معنى ذلك التعارض والتضارب. فمثلا انسان اخر يقدر على الثياب الحسنة لكنه يتعمد ان لا يلبس الثياب النفيسة الغالية الحسنة بنية اخرى يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل وهو يقدر عليه فليره الله يوم القيامة وهي محولا بإيمان ينبت من أجلها الشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يفعل عبودية من نوع آخر، وهي فيها أيضا تعبد بالنية، ينوي بذلك إيه؟ ينوي بذلك يعني ينوي بذلك يعني التواضع لله عز وجل، أو ينوي أن لا يكسر قلوب الفقراء إذا رأوا بهذه الثياب وهكذا. واضح؟ فالأمر يتفاوت. لا يفهم دائما مثل هذه الاداب عليها فيها تضارب او تعارض بينها، وان المقصود ممكن كان يجمع بينها وذلك الاحوال واختلاف الاشخاص. فهنا يقول عليه الصلاه والسلام: البذاذة من الايمان، يعني الانسان المقصود هنا ان يترك الترخص في اللباس ويتواضع فيه مع قدرته عليه. هذه الاداب التي ذكرناها وكذلك يعني مثلا خفض الاظفار او يعني تسريح الراس وتغييره الى اخره، فنستصحب دائما ذلك الادب الشريف الذي جاء في حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووجوده، كما رواه البخاري. كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب التيمن في مثل هذه الاشياء، فنستصحب دائما هذا الادب وهو ان يبدا الانسان به في ميامن بدنه. من هذه الاداب ما قاله الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى: يستحب ان يستحل وترا ويدهن ردا وينظر في المراه ويتطيب. قال حنبل: رايت ابا عبد الله وكانت له قيليه. لما نرى كلمه ابا عبد الله قلنا يبقى مين؟ فاذا كان في كتاب الشافعي، فاذا كان في امام الكتاب مالكي، اذا اباء عبد الله هم الائمه الثلاثه. هذه كنية الأئمة الثلاثة أهل الحديث. الإمام مالك كنيته أبو عبد الله، الإمام الشافعي كذلك، وكذلك أيضا الإمام أحمد. أما الإمام النعمان ابن ثابت كنيته إيه؟ أبو حنيفة رحمه الله أجمعين. فالمقصود أحيانا حتى الفقهاء في كتب الفقه يقولون: وذهب إلى هذا آباء عبد الله، يعني الأئمة الثلاثة اختصارا. نعم. يقول حنبل: رأيت أبا عبد الله وكانت له قيلية فيها مرآة ومدحلة ومسط، فإذا فرغ من حزبه، يعني من قراءة ورده أو حزبه من القرآن أو الذكر، نظر في المرآة وتسحل وانتشط. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشمس. الاسم الضوء من الاحجار الذي يصنع منها الكحل، يعني يضغط ويضغط عليه بعض الاشياء ويستحل به. الحقيقه هنا يعني عثرت على عباره الامام القرطبي في تفسيره يتكلم عن بعض هذه الاداب، يقول: وكذلك الكحل من الرجال، منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. فربما يعني ترجع هذه الاشياء، يعني شرعا هي كل المتحضرات في شك، لكن السؤال الان يعني الذي ما زلنا نبحث عن كلام بعض اهل العلم فيه، وما وقفنا على عباره الامام القرطبي: وكذلك الكحل من الرجال، منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. السؤال ان هل الاستحال، نحن نقر ان وصلنا ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا زي ما تكلمنا في قضيه استحال الشعر، وكما نذكركم بها مره اخرى، يعني الانسان يتخذ الشعر هذا افضل، وذكرنا المهم في هذا الامر النية، ان ينوي الانسان بذلك الابتلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الان تستنكر الانسان الشعر، لماذا؟ لان الناس الان يعني لو كانت النساء محجبات حجاب كامل لا يأنف الانسان في الشوارع ان يرى، يعني يكون شيء عادي ان النساء يغيرن شعورهن الطويله. فبالتالي لا يظن ان يعني لو في مجتمع كل النساء محتجبات حجاب كامل ولا يرى شعر امرأة ابدا والرجال يطيلون صورهم، تجد الامر ما يلفت النظر ان هذا فيه تشبه بالنساء، الانسان قد يألفه هذا. لكن اذا شاع التبرج والنساء عرف ان النساء هم هن اللائي يستحلن، هن اللائي يرسلن صورهن، في هذه الحالة لا تشكل يكون نوع من الغربة، يعني الغربة بأحكام شرعية غابت عن الناس مدة طويلة. فربما إذا كان اتخاذ الشعر إنسان فعل بنية عليه الصلاة والسلام، يعني بالذات مع الانضمام اللحية إليه والشارب مثلا وكذا، فخلاص عروف هذا يعني نيته وشرائط كله. لكن الامتحان في الحقيقة يعني الغالب أنه أصبح يعني في مجتمعاتنا بسبب البعد عن الآداب الشرعية التي نذكرها، يعني أنه كأنه خاص بالنساء. وربما الإنسان إذا امتحن في وسط هذه المجتمعات هو يريد أن يستجلب الأجر بسبب إيه؟ يعني كل ما استحبه. يمكن الإنسان أن يستحضر إذا لم يطبق في هذه السنة أن يستحضر بعض النوايا الصالحة حتى يشاب أيضا وإما لم يفعل، وهي أنه مثلا أن ينوي أن يكف ألسنة المرتدين، لأنه إذا ارتدوه ووقعوا فيه فبالتالي يقعون في معصية لله تغيرة على حرمات الله. هو لا يفعل ذلك لأن هذا في الغالب يؤدي إلى إطلاق ألسنة من ورع عندهم ويأخذون فيه ربما في عرضه ويتكلمون بأشياء لا تليق، أو يكون هذا الفعل مزريا به بسبب جهل هؤلاء بأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود يعني إن كان يراعي أيضا حال المجتمع الذي يعيش فيه. في بعض البلاد مثلا في الحجاز مثلا الإنسان تجد الامتحان في عادي في الحجاز، النساء عموما محتجبات والامتحان في عادي ومعروف أن هذه سنة. لكن إذا ولد الإنسان في مجتمع ربما يجلب عليه السنة أشياء من المنكرات والفضائع التي يعني تؤذيه او تجري به، فان ابتلم يعني ان لم يفعل بنية كف ألسنة الناس عن الوقوع فيه وغيبته فلعله يؤذر بذلك ايضا. ومع ذلك لا ننكر على من ارتحل بنية احياء السنة او تذكير الناس بها. من هذه الاداب الشرعية ايضا التطيب والطيب مندوب إليه شرعا، بل يتأكد التعطر للمسلم في يوم الجمعة والعيدين وعند الإحرام وفي حضور صلاة الجماعة وفي المحافل العامة وأيضا عند قراءة القرآن وحضور مجالس العلم والذكر. يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبكة يتطيب منها، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. والسكة طيب أسود يخلط ويعرق ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن. والظاهر أن المراد هنا وعاء الطيب، أن إيه كلمة طيب منها يعني كأنها وعاء. وعن تمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الدهن هنا مقصود الطيب وهو احد عطره، الوسائد والدهن واللبن. فاذا كان الانسان ضيفا وقدم له سادة لا يعتذر لا يرفضها، كذلك اذا قدم له لبن لا يرده، كذلك ايضا الطيب الوسائد والدهن واللبن. أراد بعض العلماء أن ينظم هذا معنى هذا الحديث في شاء، فنظم التي زاد عليه أيضا زيادة مشهورة بين الإخوة، وهي أن مما لا يرد أيضا اللحم، فيبدو أنهم اقتبسوها من حديث ضعيف أو يعود يتكلموا في فضاء اللحم كائن الطعام، فيقول: قد جاء في سنة خير الورى صلى عليه الله طول الزمن ألا نرد الطيب والمستكى واللحم أيضا يا أخي واللبن. الإنسان يراعي طبعا في التطيب كما ذكرنا في يعني مناسبات أخرى بالخط من الأدب التردد بين الزوجين بالتطيب وهذه الأشياء أو بين الإخوان. لكن إن كان الرجل مثلا يعرف أن في أنواع معينة من الطيب قد تكون تخلط حساسية لبعض الناس أو تؤذيهم، أن أنواع الطيب تختلف، فيراعي الإنسان أيضا هذا الأدب. إن كان المقصود من الطيب أن الإنسان يتردد إلى إخوانه أن تكون ريحته طيبة كما في الحديث مثل جنيس صالح كحامل المثل، يعني إما أن إيه يحذر، وإما أن تدفع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فإذا ترك هذا الريح تؤذي من يجاورك، فإنسان يراعي أيضا عالم ممن يجاور أو أناس يعني تضايقهم هذه الرائحة فيجتنبها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال: هو أطيب طيبكم، هو أطيب طيبكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم. المقصود هنا يعني كل بالغ، غسل الجمعة واجب على كل محترم. وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، هذا حديث متفق عليه، إلا لم يجد طيبا يأخذ من طيب أهله أيضا فيمسه. فهذه من الآداب المؤكدة يوم الجمعة في السواك والغسل والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، معروف النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. لعل إشارة هنا إلى ماذا؟ الخناء أو الخضاب يعني. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت في المجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. فنعم هناك ترغيب في الطيب، لكن المرأة لا تتغير إلا أمام يعني محارمها أو زوجها، لكن أن هو تخرج إلى الرجال وترسل هذا الرسول الشيطاني، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الشديد، فهي كذا وكذا يعني زانية. و قال عليه الصلاة والسلام: إذا شهدت إحدى كل المسجد فلا تمس طيبا. الطيب طبعا يشمل البخور يعني، أيضا يعبر عنه بالاستجمار. الاستجمار بمعنى إيه؟ الثمرات اللي هي تستعمل كطيب يعني عود أو شيء من هذا أو كفور. واضح؟ فيستجمر الإنسان أيضا بالعود أو بغير ذلك كما جاء في الأحاديث، فهذا أيضا من الطيب. الرجل يجتنب الطيب في الإحرام كما هو معلوم، الرجل والمرأة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة. حبب إلي الطيب والنساء، فمما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطيب والنساء. فهذه الصفة ليست مذمومة ما دامت تصادف يعني حلالا، بل هي تحمد في الرجال. وجعل قرة عين في الصلاة، وكما أشرنا هذه هي الرواية الصحيحة خلافا لما يشيع على ألسنة كثير من الناس: حبب إلي من دنياكم ثلاث، ويذكرون الحديث النساء والطيب وقرة عين في الصلاة. هل الصلاة من الدنيا؟ الصلاة ليست من الدنيا، هي من أكثر فرائض الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ثم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل: حبب إلي من دنياكم ثلاث كما يرفعه بعض الناس. بل هكذا رواه الإمام أحمد والنسائي، أن المحبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وأما قرة العين تحصل بحصول المقصود وذلك في الصلاة. أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وظيف الطيب في رأسه ولحيته. رواه البخاري. الوظيف هو البريق واللمعان. كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وظيف الطيب في رأسه ولحيته. قال الإمام ابن بطال كما نقل عنه الحافظ في الفتح، وقال الإمام ابن حجر رحمه الله ترجم باب الطيب في اللحية والرأس يعني بالنسبة للرجل. فيقول الإمام ابن بطال: يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال. فإن تطيب الرجل في وجهه لا يسرع لمنعه من التشبه بالنساء. انتهى كلام الإمام ابن بطال. فأخذوا مفهوم هذا الحديث النصيب الرجل يكون في اللحية وفي الرأس لكن لا يكون في الوجه فإن هذا من شأن النساء. الأدب الأخير اليوم هو اتخاذ الشعر وقد أشرنا إليه لكن نمر أيضا عليه مرا سريعا وسبق أن قلنا إن اتخاذ الشعر الإنسان يعني يطلق شعره أفضل من إزالته. يقول أبو إسحاق سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر يمكن تكون الشعر والشعر لتسكين العين وفتحها. سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه. لو أمكننا اتخذناه يعني يشير إلى أنه يحتاج إلى عناية إن فعل ما يتخذ شعرا يعتني به ولا يهمله. وقال الإمام أحمد كان للنبي صلى الله عليه وسلم ذمة فقال تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر فقال عشرة لهم ذمم. وقال في بعض الحديث إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى فحمة أذنيه وفي بعض الحديث إلى منكبيه. وروى البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت ذلك في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه. هذا اتفق عليه المنكبين معروفين. وعن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف وفي رواية إلى أنصاف أذنيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة الشعر النازل إلى المنكبين والوفرة ما بلغ فحمة الأذن. المقصود أن الشعر يعني فوق الجمة وأقل من الوفرة. فيستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال فإلى منكبيه وإن قصر فإلى فحمة أذنيه وإن طوله فلا بأس. وعثمان كان له عقيقتان قال الإمام المفلح رحمه الله ولا بأس أن يجعله ذؤابة. وينبغي أن يقال هذا كلام ابن المفلح ولا بأس أن يجعله ذؤابة